الطريق زحام. خلي قلبك ويا قلبي حتهون الآلام. أنا وانتي يا حبيبتي حلم من الأحلام. دي المدينة عيون حزينة ما تعرف تنام. مد إيدك آدي إيدي ده الطريق زحام. خلي قلبك ويا قلبي حتهون الآلام. أنا وانتي يا حبيبتي حلم من الأحلام. دي المدينة عيون حزينة ما بتعرف تنام. احنا عايشين جوا بعض ميت سؤال ملهمش رد. مد ايدك يا حبيبتي ده الحنين مالهش يد. مد ايدك ادي ايدي ده الطريق زحام. خلي قلبك ويا قلبي حتهون الآلام. انا وانتي يا حبيبتي حلم من الاحلام. دي المدينة عيون حزينة ما بتعرف تنام. الزحام ملو الشوارع قلبي رايح قلبي راجع. عين تدور في المفارق عاللي راح منها وضايع. مد ايدي ادي ايدي ده الطريق زحام. خلي قلبك ويا قلبي حتهون الآلام. أنا وانتي يا حبيبتي حلم من الأحلام. دي المدينة عيون حزينة ما بتعرف تنام. مد إيدي آدي إيدي ده الطريق زحام. خلي قلبك ويا قلبي حتهون الآلام. أنا وانتي يا حبيبتي حلم من الأحلام.